بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن علقم بن خلاد قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم، وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. يقول: رواه أبو داود من رواية عمرو بن حلقة قال: أتينا أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يقول من جملة ما يقول: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة على جداره، ثم يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، لأرمين بها أي بهذه السنة بين أكتافكم وإن كرهتموها، أو لأرمين بالخشبة أو بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها، إن لم تحملها جدركم. نعم، الثاني أنسب، الثاني أنسب، لأنه والي. وهذا نظير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلم لما منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره، قال عمر: لتجرينه أو لأجرينه على بطن. نعم، فهذا قصد من سياق هذه القصة، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان والي على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يلزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل والي أن يكون إلزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بما يتوهه نفسه. ولذلك يحرم على ولي الأمر أن يلزم الناس التمذهب بمذهبه. لو كان مثلا حنبليا لا يجوز له أن يلزم الناس بمذهب الحنبلي، أو لو كان حنفيا لا يلزمه أن لا يجوز له أن يلزم الناس بمذهب الحنفي، وهكذا. بل يدعو الناس وما يرون في دين الله. أما إذا رفع الأمر إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويلزم بما يرى أنه الحق، وليس عليه ملامة في ذلك. طيب، يقول: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بقضاء، قال بعض العلماء: أي بمثل قضاء، لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى في حياته، ولا يمكن أن يكون القضية التي قضى بها أبو هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة على حذف مضاف، أي بمثل قضاء. وبعضهم يقول: لا حاجة إلى التقييد، لأن الأمر معلوم، وإذا كان معلوما فلا حاجة إلى التقييد. قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيه. لا حاجة أن نقول واسأل أهل القرية، لأن الأمر معلوم. طيب، ثم قال: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، ولا لا؟ يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، لكنه يخالف في مسألة الموت، لأن الحديث السابق يدل على أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. ولهذا قال: صححه الحاكم، وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت، لأنها تخالف الحديث السابق، والحديث السابق أصح، الحديث السابق أصح. والقاعدة في مصطلح الحديث أنه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو متنا، فإن الثانية المرجوح يسمى إيش؟ يسمى شاذا. حتى لو فرض أن هذا الحديث الشاذ روي بسند متصل رواته وثقات، لكنه يخالف ما هو أرجح منه، فإنه يعتبر شاذا، على أنه لو انفرد لقبل. ومن ذلك ما رواه أهل السنن من النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، فإن الإمام أحمد رحمه الله ضعفه وقال إنه شاذ. لماذا؟ قال لحديث أبي هريرة: لا يتقدمن أحد رمضان بصيام يوم ولا يومين. فإن هذا الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يوما أو يومين لا من النصف. والذين قالوا لا شذوذ قالوا يمكن الجمع، فيحمل النهي في حديث أبي هريرة على التحريم وفي الحديث الثاني على الكراهة. إنما قصدي أن العلماء رحمهم الله يستعملون الشذوذ في مخالفة الأحاديث التي أصح وإن اختلف المخرج، يعني لو كان المخرج مختلفا. وقد كان عند كثير من الطلبة أن الشذوذ لا يحكم به إلا إذا كان المخرج واحد، يعني مثل أن يختلف راويان في حديث واحد. ولكن تبين من صنيع أهل العلم أنه إذا خالف ما هو أرجح منه ولو كان الحديث مباينا لهذا الحديث فإنه يعتبر شاذا. على كل حال الذي نحن فيه الآن، هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم المفلس فإن صاحب المتاع إيش أحق به من غيره. والأول يدل على أنه أسوة الغرماء والراجح الأول، لأن الثاني ضعيف. الفوائد مثل الأول لكن فيه فوائد زائدة إذا صح الحديث. يقول: من الفوائد في هذا الحديث أنه ينبغي للحاكم أن يطمئن الخصوم عند الحكم بقوله: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا المفتي ينبغي له أن يطمئن المستفتي إذا أفتاه، لا سيما إذا رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة، لأن المستفتي أحيانا يثق بالمفتي لا شك لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه، فينبغي أن تطمئنه. وأحيانا إذا كان لا يهابه تقول: ما هذا؟ ما الدليل؟ على كل حال إذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له. ولهذا قال أبو هريرة: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الفوائد معقودة من فوائد الحديث السابق. وعن عمرو بن شريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لين الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قوله لي الواجد، اللي بمعنى المطر، والواجد الغني القادر على الوفاء. وقوله حل عرضه أي يبيح، والعرض الكلام فيه. وعقوبته أي تعزيره بما يراه الحاكم. والحديث هذا في بيان ما يجب على من عليه دين أن يبادر به وأن لا يماطل فيه. ففي الحديث أولا تحذير من مماطلة الغني بالدين، ووجهه أن الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته، مع أن الأصل أن عرض المسلم محرم وعقوبته كذلك محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. من أين يؤخذ؟ من قول لي الواجد، فإن مفهومه أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. اللي المطل، يماطل بالحق، يقول أعطني يقول أصلي، ما أعطي، معلومة الحين. طيب من سؤاله يقول مثلا صاحب كان هذا بمية، قال ما معي إلا 90، قال 90 أعطني إياه هو الشرط تجيبه إن شاء الله باسل ولا بعد، قال من يضمن أني أحيا، أخاف أموت، قال إن مت فأنت بحل. وهذه تقع كثيرا، والذي يقول من يضمن أني أحيا المشتري لأجل أن ينزل، ولكن هذاك سد عليه هذا الباب، قال إن مت فأنت في حل، فمات. أما الفقهاء فيقولون هنا عبارة رجل يطلب شخص دراهم فقال له إن مت فأنت في حل، وقال لرجل آخر يطلب الدراهم إن مت فأنت في حل. رجل يطلب رجلين دراهم فقال لأحدهما إن مت فأنت في حل، إن مت، وقال للثاني إن مت فأنت في حل. فهمنا الفرق بينهم من جهة المعنى، من جهة المعنى، من جهة الحكم وش الفرق؟ ما هو مشتري هذا طالب دائن ومدين، ما في اشتراء. المهم هل إذا مات يكون في حل ولا لا في المسألتين أو يقتل الحكم؟ إذا قال إن مت فأنت في حل ومات المخاطر المدين، المدين ما هو بالدائن فهو في حل. طيب وقال إن مت، يقولها الدائن يعني نفسه، فأنت في حل، فمات الدائن أين لا يكون في حل. طيب وإذا قال إن مت يخاطب المطلوب فهو في حل، ولكن المذهب الحكم بالعكس، عكس ما قلت، يقولون إذا قال إن مت فأنت في حل فمات لم يبرأ، وإن قال إن مت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث، لأنه إذا قال إن مت فأنت في حل هذه وصية، وصية من القائل، فهمت؟ فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه، وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث. أما الأول إن مت فأنت في حل، فمات فإنه لا يبرأ، لأنه إبراء معلق بشرط، والإبراء المعلق بشرط غير صحيح. هذا كلام الفقهاء، والصحيح أنه صحيح كلام رأي كلب، إلا أنه إذا قال إن مت فلا بد أن أخرج من الثلث. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن شريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يستفاد من هذا الحديث تحريم مطل الغني، ووجهه أن الشارع أباح منه ما كان محترما وهو العرض والعقوبة، ولا يستباح المحترم إلا بشيء محرم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز مطل غير الواجد لأنه لا يستطيع، ويؤخذ من قوله لي الواجد لأنه لا يستطيع، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطلب لقوله لي، ولا مطل إلا بامتناع، فإذا سكت عنه فإن ذلك ليس بظلم، ليس بظلم منه، ولا يحل عرضه وعقوبته. ولكن الطلب نوعان، طلب باللفظ وطلب بالحال، وأظن ذكرناه. طيب الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق أعطني، والطلب بالحال أن يؤجله فيقول يحل بعد شهر بعد سنة، فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال أو المقال بلسان الحال عند حلول الأجل، ولولا ذلك ما أجله. ومن فوائد الحديث جواز تكلم صاحب الحق لمن مطله لعموم قوله يحل عرضه، وهذا يشمل الشكاية وغيره، لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية إلا إذا كان في ذلك مصلحة. المصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره، فالمصلحة للطالب أن يكون بكلامه في هذا الرجل، أو أن يكون كلامه في هذا الرجل حاثا له على الوفاء، يعني إذا شاء إذا رأى أنه يتكلم عند الناس به قال أنا أوفيه وأسلم من شره. هذه المصلحة لمن؟ للطالب، وقد تكون لغيره بحيث يحذر الناس منه، فإن هذا مصلحة للغير، لأن كثيرا من الناس لا يعلم عن معاملة هذا الشخص، وقد يكون هذا الشخص على هيئة يحسن الظن به ويكون الأمر بخلاف الواقع، فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيرا. أما التكلم من أجل الشكاية فهو حاجة، فصار نقول يجوز أن يتكلم الطالب بالمماطل في الشكاية وفيما إذا كان هناك مصلحة له أو مصلحة لغيره، وإلا فلا ينبغي أن يتكلم. ومن فوائد الحديث جواز عقوبة المماطل إذا كان واجبا لقوله وعقوبته، والمراد بالجواز هنا المراد به رفع المنع، فلا يمنع أن تكون عقوبته واجبة. انتبه، المراد بحل العقوبة هنا إيش؟ رفع المنع، يعني أنه لا يمنع من عقوبته، فلا يمنع أو فلا ينافي أن تكون عقوبته واجبة. ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا المماطلين حتى لا تضيع أموال الناس. من فوائد الحديث عناية الشرع بحماية الأموال، لأنه إنما أبيح عرض المماطل وعقوبته من أجل حماية المال. طيب هل نقول إنه يمكن أن تقاس جميع الحقوق على هذا الحقوق المالية؟ الجواب نعم، يمكن أن تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية. فإذا ماطل الزوج بحق زوجته أو الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب القياس. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. أصيب يعني أصابته مصيبة، وبين هذا قال فكثر دينه فأفلس. قول في ثمار جمع ثمر، والظاهر والله أعلم أنه تمر، لأن غالب ثمار المدينة في التمر، وقول ابتاعها يعني اشتراه. فكثر دينه فأفلس، أفلس يعني افتقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال يعني الناس تصدقوا عليه، أي أعطوه صدقة لجبر كسره، والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وسميت صدقة لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب إلى النفس ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه. وما هو الذي أحب من المال بالنسبة للمصدق؟ الثواب، الثواب الذي يحصل له. فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل على صدق إيمانه، ولهذا سمي بذل المال تقرب إلى الله سمي صدقة. فإن قصد به التودد والمحبة فهو هدية، وإن قصد به نفع الغير فقط دون التودد والمحبة ودون التقرب إلى الله فهو هبة. فبذل المال إذن إن أريد به التقرب إلى الله فهو صدقة، إن أريد بها التودد فهو هدية، إن أريد بها به أي ببذل المال نفع المعطى فقط بقطع النظر عن كون الإنسان يتقرب إلى الله أو لا يتقرب فهذا هبة. فهذا المراد هنا تصدقوا عليه أي أعطوه مالا متقربين بذلك إلى الله، فتصدق الناس عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ ذلك وفاء دين، يعني لم يصل إلى وفاء الدين، مثل أن يكون دينه مثلا 1000 دينار أو 1000 درهم فجمع له 500، فهنا المجموع لم يصل إلى حد الدين ولم يفي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. الدين فعل خذوا ما وجدتم، ما الذي وجدوا؟ الذي وجدوا ما تصدق به الناس، لأن رجل أفلس ما صار عنده شيء. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. فإذا قال قائل بماذا كثر دين وكيف أفلس؟ هل لأن الثمار فسدت وصار ضمانها عليه أو لغير ذلك؟ الجواب أن العلماء اختلفوا في هذا، فقيل لأن الثمار فسدت وإذا فسدت نقصت قيمتها أو عدمت بالكلية، قالوا وهذا دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق، دليل على أن هذا الحديث إنما هو على سبيل الاستحباب، أعني قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. انتبه. وعلى هذا وعلى هذا القول تكون الجوائح غير موضوعة، تكون الجوائح غير موضوعة. مثل نتكلم بعربي ولا بغيرها، معلوم؟ طيب، فجعلوا هذا الحديث معارضا للحديث السابق وجمعوا بينهما بأن الحديث السابق على وجه الاستحباب، وأن لبائع الثمار أن يلزم من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة. أرقتم ولا لا؟ طيب، ولكن هذا الجمع غير صحيح، لأنه مبني على فهم غير صحيح، مبني على أن بين الحديثين تعارضا، والواقع أنه ليس بينهما تعارض، كل واحد منهما له وجه. كيف ذلك؟ نقول هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد يحتمل أنه أصيب بنزول السعر، أصيب بنزول السعر، فمثلا إذا اشترى ب10,000 ثم نزل السعر إلى 5,000 فباع التمر وأوفى نصف المبلغ اللي عنده الذي عليه، كم بقي عليه؟ 5,000. إذن هو أصيب، هذا الرجل أصيب بنزول إيش؟ بنزول السعر، هذا وجه. ويحتمل أنه أصيب بثمار أنه أخر جذها عن وقت العادة فجاءت الأمطار فأصابته، وفي هذه الحال الضمان على المشتري ولا على البائع؟ حمل على المشتري، لأنه هو الذي فرط بتأخير جذها في أوانه، والبائع ليس منه تفريط، واضح ولا لا؟ إذن فللحديث هنا حديث أبي سعيد وجهة، الوجه الأول أن تكون الثمار رخصت فنقص، والثاني أن يكون أخر جذها عن عادته فأصيبت بماذا؟ بالأمطار أو ما أشبه ذلك. وبهذا عرفنا أن هذا الحديث له وجه والحديث الأول له وجه آخر. وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب فهذا لا يمكن، لأن لفظ الحديث يمنع منها، حيث قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، فكيف نحمل هذا على الاستحباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ويعلل هذا بأنك أخذته بغير حق؟ فالحمل هذا ضعيف بلا شك. وبهذا نعرف أن مالك أهل العلم تختلف اختلافا عظيما، والآفة تأتي من كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، لأنه إذا اعتقد أولا أن الحكم كذا وكذا صار كلما أتى نص يخالف ما يعتقد حاول أن ينزله على ما يعتقد، وهذه آفة عظيمة. هذه الطريق توجب أن يكون الإنسان قد جعل النصوص تابعة لا متبوعة، والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص متبوعة لا تابعة حتى يسلم من هذه الآفة. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة أمور. أولا أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية لقوله أصيب رجل، وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية وربما يمضي أوقات كثيرة في مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا وعلى من وقعت، وهذا لا حاجة إليه، إذ أن المقصود بالقضية معرفة الحكم الناتج عن مجريات أمورها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الثمار على رؤوس النخل لقول في ثمار ابتاعها، هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أن الرجل ابتاع الثمار بعد جذها، أليس كذلك؟ يحتمل. وهذا وجه ثالث أضيفوه إلى الوجه السابقين حتى لا يكون هذا معارضا للحديث الأول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لذي الجاه المطاع أن يشفع في من أصيب أو أن يشفع لمن أصيب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليه. طيب هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لا، ولكنه للمشورة والاستحباب. ودليل ذلك أو قرينة ذلك أنه أمر بالصدقة والصدقة ليست بواجبة. ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ومن فوائد الحديث أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده لقوله وليس لكم إلا ذلك. ولكن هل هذا يعني سقوط الدين، سقوط بقية الدين، أو أن المراد سقوط الطلب في بقية الدين؟ نعم، الصحيح أن المراد به الثاني، أن المراد به سقوط الطلب في بقية الدين، لا أن الدين يسقط، لأنه لا وجه لسقوط الدين. فقول ليس لكم إلا ذلك أي في مطالبتكم، وأما أنه يسقط فلا. طيب فإذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلافه؟ الجواب أن نقول الذي حمل الحديث على ذلك هو أن الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير، ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاطه، لا يسقط إلا بإسقاطه، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام صاحب الدين لم يرضى بسقوط ما بقي فهو له. طيب فإن قال إنسان لو مات المفلس في هذه الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم؟ نقول هذا ينبني على قاعدة مرتنا في حديث أخرجه البخاري، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. في هذا الحديث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه، فيستفاد منه أنه إذا لم يطلب الغرماء الحجر فإنه لا يحجر عليه، ولكن يتولى الإمام أو الحاكم بيع ماله وقسمه بين الغرماء بدون حجر. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.